أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْ

لا ذكرنا واتبع

يحلون فيها وما أظن الساعة قائمة. Thank you.

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا والباقيات الصالحات وكان عمار الغار في عين كفرا سبحانك اللهم أعطيت علامة على رافيا الملحود حيات الكفرا أيها المؤمنون عشنا في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قال جمهورية مصر العربية وجميع الدول الإسلامية قال إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بقرية مثلا مدرسة محافظة الغربية فضيلة القاضي الشيخ محمد يحيى الشرقاوي